جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. يقول السائل: يرد في بعض الأحاديث لا تقوم الساعة حتى يكون كذا وكذا إلى غير ذلك، فهل هذا يفيد التحريم أم هو فقط مجرد إخبار؟ ما من هذه الأمور ما يكون إخبار عن عالم من أعلام الساعة وأمارة من أماراتها، بل أحيانا يذكر أمورا لا تعلق للإنسان بها، لا علاقة للإنسان بها إلا من جهة ما يؤمر به من حذر أو حيطة أو نحو ذلك، مثل نزول خروج الدجال ويأجوج ومأجوج وخسوفات تكون في الأرض ونحو ذلك من الأمارات. وهناك أمور تتعلق بأعمال لشرار الخلق ومن لا تقوم الساعة إلا عليهم، فيكون ذكر ذلك فيه معنى التحذير والنهي عن هذه الأعمال. نعم. هل التطاول والارتفاع في البناء لزيادة عدد الأدوار لكثرة الأولاد مثلا وليس للتفاخر جائز؟ إذا كان البناء لا يقصد به المفاخرة والمباهات والتطاول على الآخرين، وإنما لحاجته وحاجة أولاده، فإن هذا لا يدخل في هذا المعنى، لا يدخل في هذا المعنى. الذي يدخل في هذا المعنى ما كان على وجه المفاخرة والتباهي والتطاول. أما إذا كان الإنسان لا يملك إلا قطعة واحدة ويمكن أن يبني عليها دورين أو ثلاثة أو أربعة لحاجته وحاجة أولاده وليسكن فيه ويسكن أولاده، فهذا لا يدخل في هذا المعنى، إلا إذا قام في قلبه معنى التفاخر والتباهي والتطاول. نعم. مر معنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي في بيته في الليل ويغمز عائشة رضي الله عنها، وما ذكر من وصف ضيق حجر زوجاته، فكيف الجمع بينها وبين المسكن الواسع؟ المسكن الواسع مر معنا أنه من سعادة الدنيا، والدنيا كما مر أيضا يعطيها الله سبحانه وتعالى من يحب ومن لا يحب. ومر معنا أيضا ما في كون بيوت النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الصفة من العبرة، وأن الدنيا هينة على الله سبحانه وتعالى، أن الدنيا هينة على الله سبحانه وتعالى، ولا تنافي بين هذا الأمر وذاك. وليس معنى كون بيت الإنسان ضيقا أن لا يسعد، فكم من إنسان بيته واسع ولم يشعر بسعادة، وكم من إنسان أيضا بيته ضيق ويشعر بسعادة عظيمة. لكن هذا من أسباب السعادة، ليس هو كل السعادة، هذا من أسباب السعادة ارتياح الإنسان أن يكون بيته واسعا، وقد يكون بيت الإنسان ضيقا ولكنه سعيد سعادة لا يجدها أصحاب القصور الواسعة ولا أصحاب البيوت الفخمة الكبيرة. وأصل السعادة كما بين أهل العلم قرار القلب وطمأنينة القلب، والقلب لا يقر ولا يطمئن إلا بالإيمان بالله عز وجل وتحقيق العبودية له، كما قال عز وجل: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وفي هذا الموضوع كتب الإمام العلامة الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى كتابا عظيم النفع كبير الفائدة، سماه الوسائل المفيدة للحياة السعيدة، وهي رسالة مختصرة كتبها رحمه الله وهو على فراش المرض ويعاني معاناة شديدة من ألم برأسه، وهو على تلك الحال يصف الحياة السعيدة ما هي، وهو في معاناة شديدة وألم شديد في رأسه، وكان يكتب بقلمه كيف يكون الإنسان سعيدا وعلى فراش المرض، وتجد ناس في عافية وفي صحة لا يذوقون لذة السعادة. والكتاب سماه بعض العلماء وأصاب سماه مستشفى الأمراض النفسية، لأن فعلا الكتاب على اختصاره عندما يقرأ الإنسان قراءة مطمئنة ومتأنية، يجد فيه ما يشرح الصدر ويقوي الإيمان ويزيد السعادة في القلب. أصلح الله أحوالنا أجمعين، وهدانا إليه صراطا مستقيما، وكتب لنا حياة السعداء، وأن نلقاه عز وجل وهو راض عنا، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد.